سورة الفاتحة لمن اجتمعنا لإحياء ذكرى ولتبقي البلد على العمر الفاتحة. يا حي يا قيوم الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحملهما فصالهم 30 شهرا حتى إذا بلغ أشدهم وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. من أفراد المقام بديوان أسرة المغفور له بإذن الله المرحوم محمود باشا عضو مجلس الشورى السادس رحمه الله المسيا محافظ السيوط 23 من شهر المحرم في سنة 30 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 24 من شهر يناير في سنة 9200 من الميلاد الموافق اليوم السبت. فبحضور مجلس القرآن المقام ترحما على روحه الطاهرة في ذكرى 40. اللهم إني أسألك أن ترحمه وأن تسكنه جميع الناس وأن تطيب ثراه وأن تجعل من ذريته خير سلف لخير سلف وأن تتقبل سواسل وتهدي ليله لروحه الطاهره. على مائدة القرآن الكريم مع أفضح الحديث وأطيب الكلم آية الإيمان يتلو على مسامعنا من بيت قراء القرآن الكريم قارئ على الإسلام الكبير الشيخ محمود صديق المشاعر رضي الله عنه تعالى وارضاه. Thank you. الشيطان الرجيم. وقاتها Thank you. أيضا الله أكبر. أيضا الحمد الله أكبر. يطوف عليهم ولدان مخلدون وحور النعيم

Oh. وأصحاب اليمين ما اكبر. نعم الله يديك الصحه. في سن مفقود وطلح مرفول وظل مسدود وماء مسكوب. الله الله الله الله الله الله جميل. الله اكبر. إن الأولين والآخرين الله عادي محمود عشان خاطر ربنا Thank you. نحن قدرنا بينكم